Book 2 77 77 77 Etwas begründen 3 إبداء الأسباب 3 إبداء الأسباب 3 Warum essen Sie die Torte nicht? لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ Ich muss abnehmen. يجب أن أنقص وزني. يجب أن أنقص وزني. Ich esse sie nicht, weil ich abnehmen muss. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. Warum trinken Sie das Bier nicht? لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ Ich muss noch fahren. ما زال علي أن أسافر. ما زال علي أن أسافر. Ich trinke es nicht, weil ich noch fahren muss. لا أشربها لأني لا يزال علي أن أسافر. لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. Warum trinkst du den Kaffee nicht? لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ Er ist kalt. هي باردة. هي باردة. Ich trinke ihn nicht, weil kalt ist. لا أشربها لأنها باردة. لا أشربها لأنها باردة. Warum trinkst du den Tee nicht? لماذا لا تشرب الشاي؟ لماذا لا تشرب الشاي؟ Ich habe keinen Zucker. ما عندي سكر. ما عندي سكر. Ich trinke ihn nicht, weil ich keinen Zucker habe. لا أشربه لأني ما عندي سكر. لا أشربها لأني ما عندي سكر. Warum essen Sie die Suppe nicht? لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ Ich habe sie nicht bestellt. لم أطلبها. لم أطلبها. Ich esse sie nicht, weil ich sie nicht bestellt habe. لا أشربها لأني لم أطلبها. لا أشربها لأني لم أطلبها. Warum essen Sie das Fleisch nicht? لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ Ich bin Vegetarier. أنا نباتي. أنا نباتي. Ich esse es nicht, weil ich Vegetarier bin. لا أكله لأني نباتي. لا أكله لأني نباتي.